إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، في الصورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي صورة ياسين، وكنا قد فسرنا وبينا بعض المعاني المتعلقة بتلك الآيات التي فيها بيان من الله سبحانه وتعالى لبعض آياته الكونية، والتي إن تأمل فيها العبد وتدبر في بديع صنعه سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات زاده ذلك إيمانا وتمكن الإيمان في قلبه، وعلم أن هذا الكون بهذا النسق وبهذا النسيج وبهذه الدقة في الصنع ما هي إلا من تقدير العزيز العليم، وأنه لا يمكن أن يقال بحال من الأحوال أن هذا الكون جاء بالمصادفة أو عن طريق الصدفة أو أن هذه الطبيعة خلقت نفسها بنفسها. هذا لا يمكن أن يقوله عاقل، هذا كلام الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أما المؤمن بل نقول العاقل من الناس يعرف أن كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، في كل شيء مما خلق الله عز وجل، مما نشاهد أو نسمع أو نرى وحتى ما لا نشاهده، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم في القرآن ب ما نعلم وبما لا نعلم، بما نعلم ومما لا نعلمه، لأن الذي غاب عن أنظارنا وعن أبصارنا كثير وكثير جدا، أكثر مما نحن نراه بأعيننا. الآيات التي وقفنا عندها هي قوله سبحانه وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وهذه من آيات الله العظيمة. ذكر الأرض لأن الأرض يعيش على ظهرها الإنسان وهو يرى هذه النعم تحيط به ويتقلب فيها، فلم يذكر الله عز وجل الناس بالآيات الغائبة عنهم التي لا يشاهدونها أو ربما شاهدوها لكن ليس في كل الأحوال وليس في كل الأوقات، لكن هذه الأرض يدبون عليها يمشون عليها صباح مساء، حياة الناس على الأرض، فوجههم الله عز وجل إلى أن يتفكروا في هذا المخلوق العظيم وهي الأرض، وكذلك السماء كما قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. هذه الأرض ميتة، قال فأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، أحياها الله سبحانه وتعالى بقدرته وجعل لهذا الإحياء سببا وهو نزول الماء كما قال في آية أخرى ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة، والخاشعة يعني الساكنة التي لا تتحرك لا يخرج منها شيء لا زرع ولا نبات، لكن بعد أن ينزل الله عز وجل عليها الماء بقدرته يقول للشيء كن فيكون. ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الله عز وجل لما يذكر عباده ببعض الآيات الكونية لا سيما فيما يتعلق بإحياء الأشياء بعد موتها أو إيجادها بعد أن كانت في العدم، فليدل العباد على أن قدرته سبحانه وتعالى ببعث الروح في الإنسان بعدما يموت هذا أهون عند الله سبحانه وتعالى وأيسر، فخلق الناس إيجادهم من العدم هذا أمر بالنسبة لله سبحانه وتعالى أمر في غاية السهولة، لأن الله عز وجل يجيده بقوله كن فيكون، فكيف يصعب أو يتعسر عليه بعث الحياة في الإنسان بعدما أرم؟ ولهذا قال تعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال كيف يحيي العظام وهي رميم. ولهذا كان الجواب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهنا كذلك قال فالله عز وجل بيّن بأنه أنزلها الماء من السماء فأحييناها، أحيا هذه الأرض بما يخرج منها من الزروع والنبات والخضر والفواكه، وأخرج منه الحب، ذكر الحب، وإن كان الذي يخرج من الأرض أشياء كثيرة جدا لكن ذكر الحب وهو الحنطة وهو القمح، لأنه غذاء أساس للإنسان وفيه فوائد للجميع، يستفيد منه البهائم ويأكله الإنسان، بل إن قوت الناس اليوم راجع إلى القمح وراجع إلى الحنطة. قال تعالى فمنه يأكلون، والأصل أن يقال يأكلون منه، لكن قال منه يأكلون قدم المعمول لإفادة الحصر، وكأنه يريد بهذا أن يقول للناس يعني ليس لكم ما تأكلون إلا هذا الذي أوجده الله عز وجل وأخرجه من هذه الأرض فمنه يأكلون. ثم قال وفجرنا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، بعد أن ذكر أن الحب وهو القمح الذي يخرجه الله عز وجل من الأرض وينتفع منه الناس، يأكل منه الأداميون يتقوتون به وهو غذاؤهم الدائم، أيضا جعل لهم بهذه الأرض، أخرج لهم بهذه الأرض، أوجد لهم بهذه الأرض، صير لهم جنات، جنات كثيرة وعظيمة من نخيل وأعناب. والجنات أنواع، يعني ما تحمله من أشجار وما يزرع فيها من ثمار، لكن خص هنا الأعناب والنخيل، النخيل يأتي بثمر والأعناب تأتي بالعنب، لأن هذه يأكلها الإنسان، يأكلها الإنسان وهي رطبة، ويأكلها كذلك وهي قوت، يعني يمكن أن يدخرها الإنسان، فالتمر يأكله عند نضجه ويأكله بسائر السنة، لأن التمر غذاء يبقى وتطول مدة ادخاره، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، بينما بعض الخضر وبعض الفواكه لا يمكن أن تبقى أكثر من يوم، اللهم إلا إذا حفظت في أشياء خاصة كالتبريد مثلا، ولكن التمر يمكن أن يبقى دون تبريد خاصة اليابس منه. وكذلك الأعناب، العنب يصير زبيبا ويتقوت منه الناس ورطبا، ويتقوتون منه أيضا إذا أضافوه إلى أشياء أخرى يأكلونها مع أشياء أخرى. كذلك التمر يمكن أن يعصر وأن يدبس وأن يخرج منه العصير وأن يطبخ مع غذاء آخر، فكانت الإشارة إلى هذين الغذائين أو إلى هذين القوتين لما فيهما من المنافع العظيمة وهما التمر والعنب، ولهذا خصهم الله عز وجل بالذكر. ثم قال وفجرنا فيها من العيون، فجرنا فيها من العيون، عيون كثيرة ليست عين واحدة، لأن هذه العيون التي في الأرض على أنواع، منها ما يخرج يعني متفجر من الأرض، ومنهم ما لا نراه لكن تراه في الأغذرة وفي الوديان، عين تخرج لكن لا تراه، لكن تجد في ذلك المكان ماء يستسقي منه الناس ويشربون منه، يشربون منه وتشرب منه بهائمهم أيضا، ويسقون منها زروعهم أيضا، لأنه لما قال وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب قال وفجرنا فيها من العيون، هذه العيون تصلح لأن تكون ممونة ومغذية لهذه الأشجار التي ملكهم الله عز وجل إياها، وهي عيون كثيرة، بل إن الله سبحانه وتعالى يخرج الماء حتى من الأرض الصلبة، بل من الصخور، هذه الجبال الصم الشديدة القوية، والله سبحانه وتعالى بقدرته يخرج منها الماء وينتعم منه الناس. ولهذا قال تعالى وفجرنا، أي المفجر والذي جاء بهذا الماء وسقه إلى الناس ويسر وصولهم إليه هو الله عز وجل، وفجرنا فيه من عيون قال تعالى ليأكلوا من ثمره، اللام هنا للتعليل، كل هذا مسخر لأجل الإنسان ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم. هنا ذكرنا أن ما لها معنيان، وقال أهل العلم أنه إذا أمكن أن تحمل الآية على احتمالين وجب حملهما على الاحتمالين أي على المعنيين. فبعض العلماء قال هنا بمعنى أنها نافية، يعني أن هذه الأعناب وهذا التمر وهذا العنب ما عملته أيدي الناس، يعني لم تعمله، وهذا حق، لم تعمله أيدي الناس. أيدي الناس من هم؟ من هذا الذي يصنع التمر أو يصنع العنب؟ لا يوجد أحد من البشر، حتى أوروبا وأمريكا بما وصلت إليه من التطور والتكنولوجيا في العلوم لا تستطيع أن تخلق، يعني أن توجد هذا التمر من عدم. إذن وما عملت أيديه، لا يوجد إنسان أو أمة أو مجتمع يستطيع أن يوجد الناس أو أن يصنع لهم ويقول لهم هذا تمر مصنوع، أو أن يقول لهم هذا عنب مصنوع. ربما أوجدوا ما يشبهه ربما في شكله وهذا قد وصلوا إليه، لكن هل فيه ذلك النفع؟ هذا إذا أكل ربما يموت الإنسان من سمومه لأنه يضر، لكن الذي خلقه الله عز وجل لا يضر، فيه منافع غذاء للإنسان وربما حتى يطرد عنه بعض الأمراض. وصارت الناس الآن تتداوى حتى بهذه بعض الثمار وبعض الزروع. التمر قد يصلح لأن يتداوى به الإنسان في بعض الأمراض كما أثبت ذلك الطب الحديث. إذن هذه الخيرات، هذه الزروع، هذه الثمار ما عملت أيدي الناس، يعني ما خلقتها وما صنعتها، وما عملت أيديه. وبعض العلماء قال هنا ما بمعنى الذي، أي الذي عملته أيديهم، لأن التمر قد يأكله الإنسان وحده إذا أخذه من الشجرة، وقد يأكله إذا ضمه إلى شيء آخر كأن يعجنه مثلا ثم يصنعه بالخبز فيأكل منه، كذلك الزبيب يضم إلى الطعام ويأكل مع الطعام. إذن هذا عملت أيدي الناس، فيكون هنا أيضا قول الله سبحانه وتعالى وما عملت أيديهم أي الذي عملته، أي يأكلون التمر الذي ساقه الله عز وجل إليهم من غير كلفة ومن غير تعب ومن غير مؤنة ومن غير طهي، ويأكلون أيضا هذا التمر إذا صنعوه مع غيره أي مما عملت أيديه. إذن كأن الله عز وجل يريد هذا وذا، ولهذا قال العلماء لا يجوز هنا قصر المعنى على واحد دون الآخر، فإذا صح أن يحمل على هذا ويصح أن يحمل على هذا نحمل على المعنيين، فنقول وما عملت أيديهم يراد به ذلك التمر وذلك العنب في أصله، هذا لا شك أن البشر لا دخل لهم فيه، لم يصنعوه ولم يعملوا. وإذا قلنا بأن وما عملت أيديهم بمعنى الذي عملت أيديهم يدخل فيه التمر إذا أضيف إلى غيره من الأطعمة وأكله الناس، وكذلك العنب إذا أضيف إلى غيره من الأطعمة. ولهذا قال الله عز وجل عند هذه الآية قال أفلا يشكرون، يعني هذه الحقيقة آيات وهي نعم، لأن الله عز وجل لما سخرها للإنسان فهي عبارة عن نعم، والنعمة هي التي يستفيد منها الإنسان وينتفع بها ولا يتضرر بالاستمتاع بها، يجد لذة، يجد راحة، يجد قوتا، يجد استشفاء، يجد الصحة، يجد العافية وهو يتناول هذه الأرزاق، وهذه من نعم الله عز وجل، والنعم ينبغي أن تقابل بالشكر. ولهذا قال تعالى أفلا يشكرون، هنا الاستفهام للتوبيخ، الاستفهام للتوبيخ، والجملة هنا معطوفة على مقدر يعلم من السياق، يعني يكون التقدير أي أغفلوا عن ذلك فلا يشكرون، أو يكون التقدير كفروا بذلك فلا يشكرون، لأن الله عز وجل لما قال أفلا يشكرون، ترك الناس للشكر يكون بسببين، إما بسبب الغفلة وإما بسبب الكفر. فمثلا نحن قد ننعم وقد يمن الله عز وجل علينا بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة نتقلب فيها صباح مساء وليل نهار ولا نشعر بها، يعني صار كشيء المألوف، يعني شيء العادي يصير مألوفا. لهذا مثلا هذا الماء كما قال العلماء، هذا لما يتكلمون عن الماء يقولون هذا أهون موجود، أهون موجود هو الماء، لأن لو قلت لي ساعطيني الماء ما يعزلش عليه، ما كانش إنسان يعز الماء، أهون موجود. لكن إذا فقد هذا الماء وصار الإنسان في حالة عطش شديدة يخاف على نفسه من الموت والهلاك، ماذا يصير أعز الموجود عنده؟ هو الماء. ولهذا قال هو أهون موجود وأعز مفقود، أهون موجود وأعز مفقود. ولهذا يقال أن أحد أئمة السلف من الوعاظ وأهل العلم كانوا إذا دخلوا إلى الملوك وعظوهم، وعظوهم، وكان وعظهم هو عبارة عن ضرب للأمثلة التي يكون من ورائها الاعتبار والذكرى، ليس ضرب المثال من أجل أن تحصل النكتة فيضحك الإنسان، بقدر ما تكون الموعظة التي تؤثر، ويكون المثل الذي يضرب في الأشياء من أجل أن يتعظ الناس وأن يعتبر. يقول أحد أئمة السلف لخليفة من الخلفاء، ما أدري إذا كان هارون الرشيد أو المعتصم، لا يهم يعني صاحب القصة ولا القائل، بقدر ما يهمنا مضمون هذا الكلام وهذا المثل. قال له يا أمير المؤمنين، لو تصورت نفسك في صحراء قاحلة وأدركك العطش وأحاط بك الهلاك من كل جهة، وأنت أمير المؤمنين يعني تملك الدنيا كلها، الحشم والخدم والمال وكل شيء عندك، ماذا كنت تعطي مخلصك؟ هل تعطيه نصف ملكك، يعني الملك الذي تملكه أنت تقدر على أن تعطي له نصف ملكك من أجل أن ماذا؟ من أجل أن يخلصك من العطش؟ قال والله نعم، لأن يعني الإنسان إذا أدركه الموت يجد بكل شيء عنده وهيهات. قال أعطي له. قال تصور يا المؤمن لو شربت ذلك الكوب من الماء وتعذر عليك خروجه، خلاص تخلك ما قدرش يخرج ذلك الماء، وتأذيت وتضررت، ماذا كنت تعطي مخلصك؟ يجي واحد يقول كاين طبيب يخرج لك ذلك الماء يشربه باش ما تجيش تمرض. قال والله أعطيه النصف الباقي من ملكي. قال إذا لا خير في نصف ملك بعته بكأس ماء، ولا خير في ملك كله بعته ببولة تبولها في الصحراء. يعني وهذا يفيدنا على أن النعم التي تحيط بها الإنسان لا يشعر بها الإنسان، لكن عندما يسلب النعمة يتفكر. ولهذا ينبغي المسلم أن لا يغفل، هذا بحق المسلم بحق المؤمن، أن لا يغفل عن نعم الله عز وجل. كلما شعر بنعمة من نعم الله عز وجل فإنه ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، أن يشكر على الله عز وجل عليه، وأن لا يكفر بها، لأن الغفلة هي التي تجعل الإنسان لا يشكر الله عز وجل. فالصحة هي النعمة وتستحق الشكر، لكن نحن نغفل عن شكرها، لكن بمجرد أن نبتلى بالمرض والسقم نعرف قيمة هذه الصحة وقيمة العافية. كذلك يكون ترك الشكر بالكفر، كما قال الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. إذن الله سبحانه وتعالى قال هنا أفلا يشكرون، والخطاب هنا موجه لمن؟ للمنكرين، للمنكرين للبعث، لكفار قريش، لكفار قريش، لأنه ضرب لهم في بداية السورة تلك القصة، قصة ذلك الرجل الذي جاء ونصح قومه الذين أبوا أن يذعنوا وأن يستجيبوا لدعاء الرسل لما دعوهم إلى عبادة الله ونبذ الشريك، فهونوا من أمره وتجرأوا عليه وقتلوه، فحظي بتلك الكرامة أن أدخله الله الجنة، قيل ادخل الجنة. فهذا مثل ضرب لهؤلاء القوم لعلهم يرجعون. ثم بعد ذلك جاءت هذه الآيات، لأن الإنسان أحيانا قد لا ينفع فيه ضرب المثل، وهذا التنويع في أساليب الخطاب في أساليب الإقناع ضروري عند كل من يريد أن يكون داعية إلى الله عز وجل، لأن الناس يختلفون، أحيانا الإنسان بالكلمة يفهم، وأحيانا قد لا يفهم إلا بجمل وكلمات، وأحيانا الإنسان تؤثر فيه الموعظة وآخر لا تؤثر فيه الموعظة، والآخر بالمثال يفهم، كما يقال اللبيب بالإشارة يفهم. ولكن أحيانا الإنسان لا يدري هل ينفع هذا الإنسان أو هذا المخاطب هذا الأسلوب أو هذا النوع من الأسلوب. هنا الذي ينبغي أن يفعله أن يستعمل جميع ما أمكنه من وسائل الدعوة المؤثرة، يستعمل الترغيب ويستعمل الترهيب والقياس وضرب المثال، ويأتي بالأدلة الشرعية ويأتي بالأدلة العقلية الكونية مجال النظر الاستدلال. وهذا تفكر في الآية الكونية، قال دعنا أنت لا تؤمن بالآية الشرعية ولا تصدق أن هذا كلام الله، لكن انظر إلى هذا الكون، انظر إلى هذا الكون، وانظر إلى هذه النعم التي تحيط بك. أأنت أخرجتها من الأرض؟ أأنت خلقتها؟ ولهذا قال تعالى أفلا يشكرون. فالشكر في الحقيقة مما ينبغي أن لا يغفل ذهن الإنسان عنه، لأن الشكر كما عرفه العلماء هو القيام بطاعة المنعم سبحانه وتعالى وصرف نعمه فيما جعله الله تعالى فيه. فإذا رأيت إنسانا مثلا وهو متلبس بهذه النعم الكثيرة ولكنه لا تراه جاهدا ولا مجاهدا نفسه، لا في طاعة أو قربة، لا صلاة ولا قراءة قرآن ولا طلب علم ولا صدقات ولا زكاة ولا حج ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، هذا نقول لم يشكر النعمة، لأن نعم الله عز وجل عليه كثيرة وهو قد خلق للعبادة، فأعطاه الله عز وجل هذه النعم مقابل أن يعبده. فإذا ترك العبادة وترك القيام بالطاعة إذن هذا لم يشكر الله عز وجل. وإذا أعطاه الله عز وجل بعض هذه النعم بدل أن يصرفها في محابه وفي مرضات الله عز وجل صرفها في معصيته، قابلها في معصية الله عز وجل، إذن هذا ليس بشك. ولهذا قال أفلا يشكرون، هذا الاستفهام بالتوبيخ. والشكر كما قال أهل العلم يقع بثلاث أمور، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، بخلاف الحمد، الحمد لا يكون إلا باللسان، أما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح. كيف يكون القلب بالشكر؟ أن يعترف المنعم عليه بقلبه وفي قرارة نفسه بأن هذه النعم التي تحيط به صغيرة أو كبيرة، ظاهرة أو باطنة، دينية أو دنيوية، هي من الله سبحانه وتعالى، ليس من حيلته ولا من قوته ولا من كسبه، هي من الله سبحانه وتعالى. كما قال سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف الذي سمي بسيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بمعنى أعترف وأقرر وأقر بنعمتك علي. إذن الاعتراف بها بالقلب. أما الشكر الذي يكون باللسان هو أن يثني الإنسان بها على الله سبحانه وتعالى، يثني على النعم، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال فأما بنعمة ربك فحدث، يحدث بها ليس على سبيل الفخر والاستعلاء والتكبر على الناس، وإنما يتحدث بها. يعني إذا قال له إنسان مثلا كيف حصلت على هذا الشيء؟ كيف عندك هذا البستان؟ كيف عندك هذا المنزل؟ قل هذا من فضل ربي عليه، الله سبحانه وتعالى وسع علي في رزقي، الله سبحانه وتعالى أغناني، فله الفضل فله الحمد، تحدث بنعمة الله عز وجل، هذا واجب، هذا شكر يكون باللسان. وهناك شكر بالجوارح، وهو أن يكون كما قلنا أن يقوم المنعم عليه بطاعة الله عز وجل، ومن ذلك أن تظهر أثر نعمة الله عز وجل عليه، لأن الله عز وجل كما جاء في الحديث عن الرسول يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إنسان ربي سبحانه وتعالى أعطاه المال ووسع له في رزقه وهو عايش في الميزانية، فيظهر أثر ذلك في مركوبه، في ملابسه، في هندامه. كان مالك رحمه الله إذا جاء إلى المسجد ليدرس يلبس أحسن ما عنده من الثياب ويطيب ويأتي إلى بيت الله عز وجل، وكان كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم. هو الإنسان عنده الأموال هكذا وطيح عليه الهانة، ما هوش قادر حتى يبدل قميص ولا سروال منذ 20 أيام ولا 30 يوم حتى ربما تظهر أثر رائحة عليه، وهو عنده المال، لو كان فقيرا لكان معذورا. فمن شكر النعمة أن ترى آثار هذه النعم على عبد الله، على العبد المنعم عليه. ولهذا قال تعالى أفلا يشكرون، والشكر إنما يكون بهذه الأمور الثلاث بخلاف الحمد. الحمد الفرق كما يقول العلماء بين الحمد والشكر، هناك خصوص وعموم، لأن الحمد يكون الحمد متعلقه اللسان بخلاف الشكر، الشكر يكون باللسان ويكون بماذا؟ يكون بالقلب ويكون بالجوارح. والفرق الثاني أن الحمد يكون لإحسان المحمود ولكمال المحمود، بخلاف الشكر يكون للإحسان، أنت تحمد الله عز وجل لكمال صفاته وتحمد الله عز وجل أيضا لنعمه، لكن الشكر لا يكون إلا مقابل الإحسان، يعني إذا أجدتك النعمة من الله عز وجل هنا تشكر، لكن الحمد يعني كأنك في كل الأوقات تحمد الله عز وجل، لأن الحمد ينصرف إلى الإحسان وينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى كمال صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا الحمد هو أعم من حيث ماذا؟ من حيث السبب، والشكر أعم من حيث المتعلق، لأن الشكر يتعلق بماذا؟ يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. لماذا قلنا الحمد أعم من حيث السبب؟ لأنه يتعلق بحمد الله سبحانه وتعالى على إحسانه، وحمد الله سبحانه وتعالى على كمال صفاته، بينما الشكر لا يكون على كمال صفاته وإنما يكون لإحسانه. ولهذا قالوا بينهم عموم وخصوص، فالحمد أعم من حيث السبب وأخص من حيث المتعلق، والعكس الشكر أعم من حيث المتعلق وأخص من حيث السبب. هذا للفرق يعني الذي ذكر العلماء بين الحمد والشكر. هنا قال أفلا يشكرون ولم يقل أفلا يحمدون، لماذا؟ لأن هذا في مقابل بيان إحسان الله عز وجل للعباد، أنه أخرج لهم ماذا؟ أخرج لهم جنات من نخيل وأعناب، وأخرج لهم من الأرض الحب، هذا إحسان من الله عز وجل، لأن لو شاء الله عز وجل أن لا يكون لهم هذا الرزق كيف يفعلون؟ من أين يأتون بالرزق؟ ولو شاء الله عز وجل أن يأتي لهم بهذا الرزق، لكن قد لا يصلح لهم، يخرج الحب ولا يخرج التمر ويجده مثلا مرا لا يستطيع الإنسان أن يأكله، أو إذا يعني نضج فسد تأتيه الآفة فلا تجعله صالحا للأكل. إذن كل هذا ماذا يدل؟ يدل على أن هذه نعمة من الله عز وجل ساقها لعبده، محفوظة من كل سوء ومن كل داء ومن كل ضرر. ولهذا قال تعالى أفلا يشكر. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن بين أنه سبحانه وتعالى هو القادر على الخلق، قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذه آية عظيمة، قال سبحان، سبحان كما يقولون تأتي دائما منصوبة، ما تكونش مرفوعة ولا تكون مفعولة، ما تقول سبحانه ولا تقول سبحاني، سبحاني إلا إذا دعيت الألوهية، فتقول سبحان. سبحان معناه تسبيحا لله، وقلنا أن كلمة تسبيح مأخوذة من سبح في الماء يعني إلى أبعد، ومعناها هنا تنزيه الله عز وجل عن العيوب والنقائص، أو بعبارة أدق نقول التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق. والذي لا يليق بالله عز وجل أمران، أمران اثنان، الأول النقص في الصفات، والثاني مماثلة المخلوقين له، وإن كان هذا الثاني يمكن أن يدخل في الأول. إذن نحن ننزه الله عز وجل عن صفات النقص، كل صفة فيها نقص فالله عز وجل لا يتصف بها، وننزه الله عز وجل عن على أن يشبهه أو يماثله أحد من المخلوقات مهما كان هذا المخلوق، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تجعلوا لله أندادا ولم يكن له كفوا أحد، أجعلتني لله ندا. إذن هذا معنى التنزيه، هذا هو معنى التسبيح، التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق. قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات وأوجدها من عدم، ليس من مادة بل من مادتين فأكثر، يعني كل شيء خلق الله سبحانه وتعالى له زوجه. هذا ليس فقط في الأعيان أو في الأشخاص أو في النبات، حتى في الصفات، حتى في المعاني. إذا وجد بغض يقابله ماذا؟ محبة. إذا وجد عسر قبله يسر. إذا وجد شكر وجد كفر، وهكذا حتى في المعاني. كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، ما من شيء يقوم من المخلوقات إلا ويقوم من مادتين فأكثر. يعني ليس فيها شيء يعني يقوم بنفسه أبدا، لأن الذي ليس له ند وليس له زوج هو الله سبحانه وتعالى المنفرد جل وعلا بوحدانيته. فكل شيء الذي خلقه الله عز وجل، سواء مما تنبت الأرض أو من البهائم أو من الأدميين أو حتى مما لا نعلم، لأن هناك أشياء لا نعلمها اليوم. العلم الحديث اكتشف ما يسمى الآن بالذرة، وهذه يعني لا تعرف إلا بالمجاهر يعني الكبيرة المتطورة. وهذه أثبتوا أنها ما كاش يعني المكونات تاع الذرة أنها يعني شيء واحد، يعني دائما كائن سالب وكائن موجب، كائن ذكر وكائن أنثى. كل شيء خلقه الله سبحانه حتى مما لا نعلمه، لأن أشياء كثيرة لا نعلمها. الآن كائن جراثيم تتكاثر وتتوالد وتتزاوج، يعني كائن تزاوج وهذا يلتقي بهذا، ثم بعد ذلك يصير عندهم أولاد ونسل ويتكاثرون، وقد يكون في هذا ضرر للإنسان وقد يكون فيه نفع للإنسان. الشاهد أن كل ما خلقه الله عز وجل، هذا الذي نشاهده أو لا نشاهده حتى في الحيوانات اليوم، صبت حيوان ما عنده شيء كان ذكر وكاش أنثى أو كان أنثى وكاش ذكر، في الناس في العباد في الجن في كل شيء. الآن واحد يروح يشري دلاع عبر كبير يقول له هذه أنثى وهذه ذكر، يعرفوها بعض الناس فيها، يقول هذه أنثى وهذه ذكر، وربما تكون أنثى أحيانا أطيب من الذكر. كل شيء عنده ما يقابله، ولهذا قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها، ما كانش حاجة ما فيه زوج، ولهذا قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا، يعني تذكروا يا عباد الله كل شيء خلقه الله عز وجل إلا وفيه زوجان. إذن فالمخلوق لابد له من تعدد، يركب يكون من مادتين فأكثر، بخلاف الله سبحانه وتعالى. الخالق سبحانه وتعالى منزه عن التعدد، ولهذا لا يمكن أن نقول هناك أكثر من إله أو إلهين كما قال الله عز وجل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني تفسد السماوات والأرض. لأن واحد يقول له اليوم يكون الليل والآخر يقول له يكون النهار، يفسد نظام الكون. إذن كل هذا النظام الموجود في الكون المقدر، هذا الضبط الدقيق، لا سيما في سير هذه الأجرام المجموعة الشمسية ككل، هذا يدل على أن الذي يتصرف فيها هو إله واحد، إله قادر، إله عزيز، إله حكيم، لا رب سواه. فالخالق منزه عن التعدد. ولهذا انظروا هنا، لم يقل الله عز وجل الحمد لله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسه، وإنما قال سبحان الذي خلق الأزواج، يعني تنزه الله عز وجل، يعني كما تقول أن هذه المخلوقات خلقها الله عز وجل وهي متزاوجة وهي من زوجين ومن مادتين، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس له زوج وليس له شريك ولم يخلق من شيء، كل هذا تنزه الله عز وجل. فلهذا قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، لأن كون كل شيء يحتاج إلى ازدواجية أو إلى زوج، فهذا ماذا يدل؟ يدل على كمال الواحد سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والملك. يعني كلما رأيت هذه الآية في المخلوقات ما من شيء إلا وله زوج، هذا ماذا يدل؟ كل لا، الملكة لا تصف بالأنوثة، لكن مادتها التي خلقت قد تكون فيها، يكون فيها هذا التزاوج وقد يكون فيها هذا الضد. لكن الله سبحانه وتعالى كل هذه الآية العظيمة، هذه الزوجية الموجودة في هذا الكون، لأن حتى الزواج الرجل والمرأة هذه سنة، هي سنة شرعية وسنة كونية، وكونها سنة كونية فلأن الله عز وجل لما خلق هذا الخلق المتعدد الأجناس الأشكال الألوان، شاء الله عز وجل أن ينطلق من هذه السنة. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. كل شيء هذا يجعلك ويدفعك إلى توحيد الخالق سبحانه وتعالى، وعلى أنه جل وعلا هو المتفرد بالوحدانية، وهو يدل على كماله سبحانه وتعالى الذي لا يماثله شيء، بخلاف بني آدم فعندهم هذه الإزدياجية في الأوصاف وفي الأشكال، حتى كما قلنا في المعاني، في المعاني يوجد هذه الإزدياجية، تقول كراهة، تقول محبة، تقول قوة، تقول ضعف، إلى غير ذلك. وهنا لابد أن ننبه أن هذه الآية في قوله سبحان الذي خلق الأزواج كلها فيها تنبيه على وحدانية الله عز وجل، وأنه مخالف للمخلوقات. المخلوقات فيها ازدواجية، لكن الله سبحانه ليس فيه ذلك. ولهذا كثيرا ما يجمع الله عز وجل، ما يثبت في حق العباد، وأن الله سبحانه وتعالى يخالف ما يتشبه ما يكون في العباد من صفات، هذا موجود في القرآن. مثلا لما ذكر الله عز وجل على سبيل المثال قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأثبت للمخلوق ماذا؟ الفناء، وأنهم يموتون لا أحد يبقى. في مقابل ذلك ماذا قال؟ قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فهو لا يتصف بالفناء لأن الفناء صفة نقص، والله سبحانه وتعالى كامل فهو الباقي. فهنا كذلك قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذه ماذا تدل؟ تدل على كمال وحدانيته سبحانه وتعالى، على كمال الواحد المتفرد في الخلق والرزق، وكأنه دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. هذا دائما تجده يأتي في القرآن كثيرا. وقال أيضا مما تنبت الأرض، مما تنبت الأرض، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، يعني ليس فيه استثناء، بدأ بالأرض قال مما تنبت الأرض، هذه الأرض هي واحدة ولا لا؟ ومع ذلك قد يقول قائل الأرض واحدة، أين الزوجية فيها؟ الله عز وجل يقول في القرآن وفي الأرض قطع متجاورات. ما معنى هذا؟ لأن إذا قال متجاورات الجار لا يكون كالجار، سمي جار لأنه مخالف له أو ملاصق له. ولهذا انتينا عندك جارك لا يلزم أن يكون مثلك في الشكل وفي العدد وفي القوة وفي الأخلاق وفي المستوى، أنت فقير هو غني، أنت مريض هو صحيح. إذن في الأرض أيضا هي أرض واحدة، ولكن إذا جئت الأرض تجد هذه أرض رخوة، وهذه أرض صلبة، هذه أرض سوداء، وهذه أرض حمراء، وهذه أرض بيضاء، وهذه أرض صفراء، وهذه أرض فيها تراب، وهذه أرض فيها رمال، وهذه أرض فيها أحجار، هذه تصلح وهذه لا تصلح، هذه فيها ماء وهذه ليس فيها ماء، هذه قاحلة وهذه مزروعة، مع أنها أرض واحدة، وهذه تنبت وهذه لا تنبت، وهذه تصلح وهذه لا تصلح. إذن وفي الأرض قطع، ولهذا قال مما تنبت الأرض، فالأرض الذي تنبته كله أزواج، كله مختلف كما قال وقطع متجاورة. ثم قال ومن أنفسهم، الإشارة ماذا؟ إلى أنفسهم، لأن الإنسان أحيانا قد يعمى عن رؤية ما حوله، ربما ما يشوفش إنسان، ما خرج ما شافش الأرض ربما يعرف إلا ذلك المكان. قال دع عنك هذا الآن في أنفسكم، كما قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني هب أنك لم ترى السماء، وهب أنك لم تطلع على ما في البحار من آيات، وما في الجبال أيضا من آيات وعلامات دالة على تفرد الخالق سبحانه وتعالى بالخلق. ارجع إلى نفسك، شوف أنت هذا الدم الذي يمشي فيك، هذه الدورة الدموية، الدم هذا يمشي بانتظام. الآن الناس يصابون بمرض عفكم الله ضغط الدم، وسيصرى أنه أحيانا هذا الدم يجري بسرعة، لو لم يعالج الإنسان هذا الخلل يموت، يقول عنده ضغط يموت، لأنه علاش هذه الشرايين تاع الإنسان تاع الدم شرايين، يعني جعلها الخالق سبحانه وتعالى يمر فيها الدم يعني على عادته سير محكم، سواء أنت كنت راقد ولا كنت تمشي ولا كنت تعوم ولا كنت كذا، الدم هذا أنت لا سبيل لك، ما عندك شيء تقف لا تراقبه ولا دير عساس ولا يحبس ولا لكن هو يمشي لا. لكن لو وصل لك خلل والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده هذاك الدم إما أحيانا يجمد ولا أحيانا يولي سريع أو يضر بك لازم تأخذ دواء حتى تعود ترجعه إلى أنت تنظر إلى هذا الدورة الدموية بل انظر إلى هذا الغذاء الذي تأكله كيف ينصرف بعد ذلك ما عندكش آلات ومع ذلك نصف ينصرف إلى إلى إلى دم إلى قوة وبعضه الذي يتغذى منه الجسم بعضه يذهب في قنوات أخرى يصرف يقول لي ما عندش فائدة تأخذ منه فائدة كل هذا وأنت لا يوجد عندك ميكانيزم أنت تتحكم فيه أنت تأمره أنت مريح هو يمشي هذا لهذا الله سبحانه وتعالى صرفنا إلى النظر في أنفسنا قال وفي أنفسهم ونحن هنا إذا لأن لابد أن نربط الآية نربط اللفظ بالآية لأنه قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها أي فيما خلق الله عز وجل من بني آدم وهذه الزوجية في كل شيء يعني ماشي يعني في خلق بني آدم خطر بنو آدم فيهم ذكر وفيهم أنثى هذا زوج أيضا حتى في بني آدم كذكران أو كإناث تجد يعني فرق بين هذا وهذا تجد مثلا هذا طويل هذا رب سبحانه وتعالى جعله قصير هذا جعله أسود هذا جعله أبيض هذا جعله شقي هذا جعله سعيد هذا جعله قوي هذا جعله ضعيف وهكذا حتى يعني في القدرات العقلية هذا ذكي وهذا بليء هذا عاقل هذا سفيه إذن ما من شيء بوجد إلا وله نظيره إلا وله نده إلا وله مثله إلا وله شبيهه إلا وله ضده إلا الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى ومما لا يعلمه يعني هذا مما تنبت الأرض ومن أنفسهم والأمر الثالث ومما لا يعلمون وقوله هو مما لا يعلمون هذا تعميم لما قد لا يتصوره الإنسان يعني هذه ومما لا يعلمون يعني يدخل فيه كل شيء حتى الذي لا يعلمه الإنسان ما لم يصل إليه علمه في الزمن السابق لما نزل القرآن كان الناس في ذلك الوقت لا يعلمون أشياء وصلنا الآن نعلمها ولكن الآن نحن لا ندعي أن نعلم كل شيء لأنه قد يأتي زمان آخر إن أطال الله عز وجل في عمر الدنيا يصبح الناس يرون أشياء نحن كنا نراها أنها من قبيل المستحيل صاروا يعلمونها ويعرفونها قالوا مما يعلمون وهذا أيضا فيه ماذا؟ فيه نسبة الجهل للإنسان وأن هذا الإنسان مهما تعلم ومهما سمت به علومه فإنه يبقى ناقص ناقص ناقص بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى وما لا يعلمه الإنسان أكثر ما يعلمه كما قال الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالبشر لم يؤتوا من العلم إلا القليل إلا النظر اليسير وهذه آية تشير إلى ذلك قال ومما لا يعلمه ثم قال الله سبحانه وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون هذه الآية معطوفة على ما قبلها لأن هذه الآيات جاءت في معرض ذكر الآيات الآيات الكونية التي ينبغي أن يتدبر فيها العباد وأن يتفكروا فيها قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار نسلخ عند المفسرين قالوا نفصل والسلخ معروف السلخ يكون في جلد الميتة وهو أن ينزع الجلد شيئا فشيئا وهذا فيه إشارة أن الله سبحانه وتعالى لا يذهب ضوء النهار هكذا جملة واحدة أو في لحظة واحدة ولا يأتي بالليل أيضا جملة واحدة لأنه لو وقع هذا لأضر بالخلق أضر بأبصارهم أضر بالأشجار أضر بأشياء كثيرة ولهذا عبر بالسرخ قال سبحانه وتعالى وآية لهم يعني آية يتفكرون فيها والآية هي العلامة والدليل والبرهان القاطع نسلخ منه النهار لأن الأصل كما قال العلماء الأصل الظلمة الأصل في الوجود الظلام فالليل هو الموجود والنهار هو الطارئ عليه لأن النهار يستمد ضوءه من ماذا؟ من الشمس فإذا ذهبت هذه الشمس ذهب معها الضوء فجاء الليل ولهذا قال الله عز وجل وآية لهم الليل إذن هذا في إشارة أن الليل هو الأصل هذا الكون هو كله ظلام وإنما يسلخ الله سبحانه وتعالى يفصل من الليل ماذا؟ يفصل النهار. إذا أشرقت هذه الشمس من مكان وتغرب من مكان، فهذا السير من الشرق إلى الغرب هذا الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى والليل آية وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. إذن فالنهار وارد على الليل، إذا غابت الشمس تبعها ذلك الضوء، إذا غابت وإذا رجعت عاد معها الضوء. فالله عز وجل يسلخ من الليل هذا النهار كما يسلخ الجلد من البهيمة. ولهذا تجد عند السلخ يعني يتراجع شيئا فشيئا، ولهذا إذا يعني جاء النهار جاء شيئا فشيئا، وإذا ذهب النهار وجاء محله الليل يأتي شيئا فشيئا حتى لا يتضرر الناس بذلك. قال تعالى فإذا هم مظلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وإذا هذه فجائية كما يقولون، فإذا هم مظلمون يعني إذا تم هذا السلخ وهو يأتي شيئا فشيئا يقع الضرر، يعني إذا انتهت مدة السلخ يصير الضرر فإذا هم مظلمون. وهذا تذكير للعباد بهذه النعمة أو بنعمتين، نعمة الظلام ونعمة أيضا نعمة النهار، لأن في النهار لهم فيها منافع ولهم فيها فوائد، وفي الليل أيضا فيهم منافع. لو كانت هذه الدنيا كلها نهار ماذا يستريح الإنسان؟ ولهذا جعل الله عز وجل الليل سكنا، ولهذا قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ولهذا قال ومن آياته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني دائما يكون المطلوب من العباد أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم. ولهذا مثلا الليل والنهار من أعظم النعم، لكن من منا يذكر هذه النعمة أو يتذكر هذه النعمة؟ من منا؟ لكن أحيانا قد نتذكرها، يعني أحيانا لما الإنسان تنقطع به السبيل ويكون في مكان بعيد وقد ربما يخاف على نفسه ولم يجد مأوى الذي يبيت فيه يبدأ يتفكر هذه النعمة، لما يكون يقول راني في الدار الآن، راني مع أولادي وراني تحت الإزهار وراني مدفي والحمد لله، يتفكر في تلك النعمة. لكن هو كل يوم يروح للمنزل ويروح للبيت ويروح يرقد ما يقدرش يتفكر هذه الأمور. ولهذا بقدر ما يكون الإنسان ذاكرا لنعم الله عز وجل يكون شاكرا له، وبقدر شكره لله عز وجل يكون عابدا لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الشكر أعظم كما قال العلماء من الصبر، لأن الصبر امتحان تبتلى به، يعني ليس لك خيار، ابتليت بشيء لابد أن تصبر، لكن قد تبتلى بالشكر وبالنعم فلا تنتبه إلى هذه النعم. ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول بولينا بالصبر فصبرنا وبولينا بالشكر فلم نصبر فلم نشكر. يعني الصبر ما عندك خيار آخر، تقدر تتحمل وتصبر، لكن أحيانا النعم هي التي يغفل عنها الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني يحصل له الطغيان إذا استغنى، أما إذا افتقر لا يحصل له الطغيان، لكن عند الغنى يحصل له الطغيان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فإذا هم مظلمون. فالإنسان ينبغي أن ينظر إلى هذه الآيات العظيمة وكيف أن الله عز وجل يسلخ الليل من النهار. قال فإذا هم مظلمون، ثم قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هنا قال والشمس، يمكن أن تكون والشمس هذه جملة مستأنفة، لكن صحيح أن يقال هي معطوفة على ما قبلها فيكون التقدير وآية لهم الشمس تجري لمستقر لها، وهذه الشمس أيضا آية بل من أعظم آيات الله عز وجل. الشمس هي آية عظيمة والإنسان يراها كل يوم ويشعر بنفعها وبمنافعها وبفوائدها، هذه الحرارة، هذه الشمس، هذه الكرة الملتهبة النارية المضيئة التي جعلها الله سبحانه وتعالى وسخرها في صالح المخلوق، في صالح الناس، في صالح النبات وصالح الأدميين. حتى قال القائل ولما وصفها قال ما أعظمك أيتها الشمس وأعظم منك ما خلقك سبحانه وتعالى. والشمس هذه في الحقيقة آية عظيمة، هي كما يقول الفيزيائيون وعلماء الفلك هي كرة هائلة عظيمة من الغاز المتوهج، ولهذا يقولون بأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش على سطحها، مع أنها هي أقرب النجوم، أقرب النجوم إلى الأرض، لأنها يعتبرها النجم يعني من السيارات، أقرب نجم إلى الأرض، ويقول هو الكوكب الوحيد الذي يمكن أن يرى يعني يرى سطحه، بخلاف الكواكب الأخرى. والكواكب الأخرى كلها بعيدة، والشمس هي يعني واحدة من جملة بلايين النجوم، ماشي ملايين، بلايين النجوم، يعني في السماء هذه، في هذا الكون نقول. ولهذا قال تعالى وكل في ذلك يسبحون، وإنما ذكر الشمس والقمر لأن هذه هي الآيات العظيمة التي يشعر الناس بنفعها وبخيرها ويرونها، يعني في الليل وفي النهار، القمر في الليل والشمس في النهار. هذه الشمس العظيمة التي يعني احنا نراها وكأنها صغيرة، لكن هي مساحتها عظيمة جدا، حتى يقول بعض الفلكيين أن مساحتها دير واحد المليون و390 ألف كيلومتر، يعني هي تزيد عن الأرض بمئة وتسعين، مئة وتسعة مرة، مئة وتسعة ضعف، يعني هذه مساحة الأرض، أضربها في 109 تجي مساحة الشمس، وتكبر القمر ب400 ضعف، ب400 مرة. وانظروا كيف الله سبحانه وتعالى جعلها في فلك معلوم لا تزيد ولا تنقص، حتى قالوا لو أن السماء الشمس تأخرت عن موقعها بسنتيم بأقل لجمدت هذه الأرض، ولو دنت إليهم بسنتيم واحد لأحرقت هذه الأرض. ولهذا قال ذلك تقدير العزيز العليم. وهذه الآية سنرجع إليها في الموضوع القادم بحول الله، لكي نبين صلة ذكر الشمس هنا وجعل وذكر الاسمين الجليلين تقدير العزيز العليم، كيف قال الله عز وجل تقدير العزيز العليم ولم يقل مثلا تقدير الحكيم الخبير، ولم يقل تقدير الغفور الرحيم، وإنما قال تقدير العزيز العليم. هذا له مناسبة نذكرها إن شاء الله تعالى في حينها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أنا ذكرت الحق إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده، هذا حديث صحيح، لا أظن أنه في صح الجامع، الشيخ الأباني يجد هذا بهذا اللفظ أو ما يقاربه، أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هذا موجود. أحيانا أريد يعني الأسئلة إذا كانت يعني وجهها السائل يختصر على سؤال واحد يمكن أن أقرأه، من يكون الورقة متضمنة إلى 10 أسئلة فهذا قد يتعب. هذه امرأة تسأل وتقول يعني أن هذا عهد قديم، قمت قبل 40 سنة بعمل إجهاض ولا أدري هل هذا السقط قد نفق فيه الروح أم لا، فأنا لا أدري هل أتم 4 أشهر أم لا، فما هو حكم هذا العمل وكفارة ذلك وماذا علي؟ أشك أن الإجهاض يعني دون سبب ودون عذر منهي عنه، يعني هو قتل للروح، وخاصة إذا كان بعد نفخ الروح، يعني بعد أن يكمل الجنين 4 أشهر، لأنه جاء في الحديث أن الجنين إذا بلغ 4 أشهر تنفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح، وحينئذ يصير ماذا؟ يصير أدميا. وإذا قتل من غير سبب ومن غير عذر لا شك أن فاعل ذلك الشيء يتحمل وزره وذنبه، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكفر لأنه قتل نفسا بغير حق. اللهم إلا إذا كان يعني الطبيب نصح بالإجهاض، كون علم أن المرأة قد تحقق موتها أو قرب من ذلك، فالعلماء يقولون أن إنقاذ نفس الحي أولى من إنقاذ نفس الذي لم يخرج إلى الوجود، لأن ذلك حقيقي وهذا ما ظنت أنه سيحيا أو يموت، فلهذا تقدم حياة الأم على الجنين. وإذا لم يتم 4 أشهر فهذا أيضا الإنسان يثم عليه. المرأة مثلا موش يعني إذا كان أتم 4 أشهر لا يؤثم كما يفهم البعض، وإذا كان يعني قد بدأ في التكوين يعني ولو نطفة فهذا أيضا يؤثم عليه المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى أوجده، فلماذا أنت تريد يعني أن لا تريد أن لا يكون بعد أن أوجده الله عز وجل؟ لكن قد يكون الجرم أقل، الجرم أقل لكن هو إثم، فلا ينبغي للمرأة أن تجرؤ على الإجهاض أو على إسقاط الجنين ما دام تكون خلاص وصارت المرأة حامل، لا يجوز لها ذلك إلا إذا تبين من الطبيب الثقة أن بقاء هذا الجنين خطر محقق على الأم، فحينئذ يلجأ يعني في البداية قبل أن ينفخ فيه الروح لإسقاطه أفضل من أن يكون بعد نفخ الروح فيه، لأنه بعد نفخ الروح يصير إنسان له الحق في العيش. لكن أريد أن ننبه أن بعض النساء وبعض الأشخاص يقع لهم هذا لما يذهبون إلى الكشف ومعرفة يعني حال الجنين كيف هو في بطن الأم. الآن مع الأشعة والأدوات والوسائل المستعملة في الطب المتطور بتلك الصور التي يأخذونها عن الجنين يجدون أن فيه تشويها، يعني كأنه ليس ببشر، يعني عنده يعني تشوه، يعني كأن يكون له مثلا رأسان، كأن لا تكون له أعين، ليس يعني مكون بالخلقة التامة. فبعض الأطباء عن جاهل ينصح يقول هذا حتى إن خرج وإن يعني جاء إلى الوجود سوف لا يعمر طويلا أو يموت، وهذا لا يمكن أن يكون في صورة إنسان، فتعمد الأم إلى إجهاضه، وهذا بحقيقة لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا المشوه أو هذا الذي يقال أنه معاق حركيا أو ذهنيا أو شيء من هذا القبيل، المعاق الله سبحانه وتعالى أعطى له الحق في الحياة، أعطى له الحق في الحياة، فقد يولد وهو مثلا عديم الحركة، قد لا يستطيع أن يتحرك، والإنسان إذا ابتلي بمثل هذا الجنين وربه يمكن أن يعيش دهرا لا يعلم، ربما عام، ربما عامين، 3 4، وهو في كل ذلك يصبر ويحتسب، الله سبحانه وتعالى يأجره أجر عظيم، وإذا مات ربما كان له حجب من النار. وكم من إنسان يعني لما زاد وكان معاق وحصل والداه على نفعه أكثر مما حصل على الأسوياء من إخوانه، تصيبه هكذا ربما أعمى وتصيبه يعني معاق ويقدر يقرأ وكان يخدم وكان كذا. أنا مرة رأيت واحد يعني والد هكذا شاب معاق، ربما لي واحد يدخل في اليوتيوب الآن موجود هذه الصور، يدير يعني طفل مغربي يحفظ القرآن، معاق مغربي يحفظ القرآن، هذا معني معاق يعني حتى في اللسان ما يهضر، ما يجيبش يتكلم تسمعوا يعني شيء قليل، وحركاته كلها يعني ما تتحركش، يعني يأخذونه ويضعونه على الكرسي، يعني تقول أنت هذا ما يصح لأي شيء. لكن لما تراه يعني يمثل أمام لجنة في القرآن يمتحنونه، يقول له هذه الآية أين؟ يقول له هي في الرعد، هي في الملك، هي في كذا، هي في كذا، يقول له اقرأها، اقرأ حافظ لكتاب الله عز وجل، يعني لو تجيب معه بالك مليون شخص يحفظ كتاب الله عز وجل لا يستذكر من الآية ما يستذكره. وصدقون يعني لو يشوف الإنسان هذا المقطع هذا حتى الحاضرين اللي كانوا معه كلهم يعني يبكون، يقول شو سبحان الله هذا اللي راه معاق ربما والديه ما كانوش حب يجي حتى للوجود، ورب سبحانه وتعالى أكرمه بحفظ القرآن حتى يعني وصل صوته إلى العالم وشافوا يعني هذه الصورة المؤثرة المبكية، كيف أن مثل هذا المعاق والله يعطيه هذه آية من المتشابه قد تكون في أربعة آيات ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أظن هذه الآية التي امتحناه فيها قالوا أين تجدها؟ تمتم يدور هكذا يقولوا في الآيات كذا. وهذا ما تعلم لا في معهد قال له في أمريكا في معهد متخصص أو يتعلم ولا هذا فضه فضه اتقى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هداه وفتح عليه. فأعطيكم هذا مثال تاع ناس اللي ربما كان الواحد ما يأملش باش يعيشوا لكن عاشوا وجاءوا بهذا النوع بهذا الخير. ثم إنما يقوله الطبيب ليس بمتيقن. أنا أذكر لكم قصة مرة جاءني واحد من من من الإخوة الشباب لما كنت في باب الواد يقول لي باللي عندي وليدي يقول الطبيب اللي راه مشوه مشوه ولازم يعني المرأة تستقبل لأنه هذا راح يموت بعد الآخر وعنده رأسه كبير هكذا وموش يعني صورة إنسان. ومن بعد وعدت حسبتها بعض المشايخ قلت أنا هذا الذي أعلمه أيضا أنا الذي أعلمه أنه لا يجوز يعني أن لأن هذا ممكن يموت قبل ذلك على التزهر ممكن يعيش وما يقولش كما قال الطبيب روحوا وقتها احنا وبعد نسينا بعد مدة هكذا التقيت به مرة هكذا يا ومن بعد كان معه ولده هكذا واحد وليده هكذا كان نظن هذاك الوقت كان بعد لقيته بعد 15 سنة وليده 14 سنة قال لي الشيخ تذكر يوم قلت لك انا على واحد الامر جيلك على هكذا قلت قال لي هذا هو وليدي اليوم معي يضحك لابس عليه يمشي اللي قال له هذا الطبيب قال له راح يخرج معاق وما يعيش وكذا 14 سنة لابس عليه وباقي دو قرار وزوج وكذا. فإذا هذا الأمر لابد الإنسان يأخذه بعين الاعتبار وأن المرأة والمبتلى بمثل الأشياء لا يجرؤ يعني ولا يتسرع في مثل هذا. لكن للأسف الآن البلية أصبحت أكثر من هذا الآن أصبح الزنا وأصبحت هذه الأشياء المعروفة وأصبحت يعني ما دام الإنسان يقع في مثل هذه الكبائر وبعد يسر عليه بعد ذلك فعل ذنوب الأخرى كلا يتم تمرقع الحالة وهذاك اللي ضد الجهضية ومن بعد يرميوها أنا كل يوم رانا نسمعوا هذاك يقول لك راه كاين هذه الأيام كشفوا في بورصة كيفان في المزبلة هكذا أعضاء تاع بشر هم أجنة ومن بعد كشفوا بأن عيادة في الجزائر هنايا في العاصمة كانوا ياخذوهم ويرميوهم تما يعني المرأة لما تجهض راح تحط براهم بزاف وياخذوا لها ويرميوها الناس ما عندهمش تقوى ما عندهمش خوف من الله سبحانه وتعالى إذا فعل هذا يفعل يفعل يفعل كل شيء. فأنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا من هذه الأمراض ومن هذه الأدواء وأن يوفقنا للعمل الصالح ولخوفه ولمرضاته إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.